إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فلعلنا نجعل هذا المجلس هو آخر مجالس هذا الوقت، وهذا مجلس في مذاكرة كتاب الجواب الباهر في زوار المقابر لابن تيمية، ويعرف بكتاب الزيارة، وأنا أسميه فقه القبوريات والزيارات، فقه القبوريات والزيارات، على سنن رشيد ومنهج حميد، وهو منهج القرآن والسنة، على فهم وإدراك وسلوك خير القرون، كما قال الأمين المأمون صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس القرن الذي أنا فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وإلى كتاب الجواب الباهر في زوار المقابر لشيخ الإسلام الإمام المجدد ابن تيمية رحمه الله. وأرجو عند القراءة أن نتنبه لثلاثة أمور: الأمر الأول، تأصيلات الإمام المجدد ابن تيمية لفقه القبوريات والزيارات، لأن كثيرا من أبناء العالم الإسلامي لا يزالون متنازعين في عبادات يرى البعض منهم أنها من أعظم العبادات والقربات، ويرى الآخرون أنها من البدع والضلالات، مما أوجب أن يلقب كل فريق الآخر بأنهم الفريق الأول وهابيون، والفريق الثاني محبون، أو هكذا يزعمون. وهذا بلا ريب أنه من الخلاف المذموم، إذا لم يكن أصل الأصول وهو الدليل لدى كل فريق معلوم. ولذلك أرجو أن نتنبه أثناء قراءة كتاب الزيارة لابن تيمية لأمرين أو ثلاثة أمور: الأمر الأول، تأصيل المؤلف لهذا الأمر أو الفكر أو لهذه المسألة في الزيارة أو في أمور القبور. الأمر الثاني، استدلاله على هذا الأصل. الأول أعبر عنه بالتأصيل، الثاني أعبر عنه أعني الدليل بأصل الأصول، الأمر الثالث حرص المصنف على ألا ينفرد برأي في هذه الزيارات والقبوريات، فلا يقولن قائل هذا رأي وهابية في الجزيرة أو في الشرق أو في الغرب، بل لا بد أن تكون أهواؤنا وآراؤنا واختياراتنا تبعا للقرآن والسنة، كما روى الحاكم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. متفقون على هذه المحطات والمعالم الثلاثة الرئيسة، سأجعل ثلاثة أسئلة للأصل أو التأصيل ولأصل الأصول ولآراء الفقهاء والأئمة والعلماء والأئمة الأربعة على رأس هؤلاء العلماء على وجه الخصوص. سأسأل 3 أسئلة لطلاب العلم و3 للزائرين، فانتبهوا بارك الله لكم وفيكم وعليكم معي. نعم، قال: فمن سافر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فمن سافر إلى المسجد الحرام أو المسجد الأقصى أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فصلى في مسجده وصلى في مسجد قباء وزار القبور كما مضت به سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا هو الذي عمل العمل الصالح. ومن أنكر هذا السفر فهو كافر يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. طيب، أنا إيش قلت عندما نقرأ ونسمع كلام المؤلفين والعلماء الربانيين؟ ينبغي أن نراعي هذه 3 أمور: تأصيل، أصل الأصول وهو الدليل، الاستدلال، وهذا الاختيار لدى الأئمة وعلى رأسهم الأئمة الأربعة. متفقون على هذا يا أخواننا؟ حتى لا نكون عشوائي، لا ما يحب الرسول، ما يحب الرسول وهابي، هذا كلام غوغاء ومنهج أهوج. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على هذا سنن المشركين، لكن طريق الأنبياء والمرسلين وطريق أتباع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الأسوياء من أمثالكم: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقون، نبئوني بعلم خير الناس القرن الذي أنا فيه. أما على طريقة أهل البلد، على طريقة هذا ما هو وحي. طيب، إيش يقول ابن تيمية؟ من سافر إلى المسجد الحرام بمكة أو المسجد الأقصى ببيت المقدس أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة، فصلى في مسجده أو صلى في المسجد الحرام، هذا مفهوم كلامه، أو صلى في المسجد الأقصى، ثم تبعا لهذه الزيارة للمساجد 3 صلى بمسجد قباء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما روى الترمذي وغيره: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى 2 ركعتين كان له كأجر عمره. أجر ما تسقط صلاة المرء في قباء العمرة الواجبة، وهي عمرة في العمر مرة. صلى في المساجد 3، صلى في مسجد قباء، زار القبور. إذن ابن تيمية ما يحرم زيارة القبور. ابن تيمية ماذا يكره وماذا يحرم وماذا يبدع؟ شد الرحال لزيارة القبور. انتبهت لهذا؟ هل له سلف؟ نعم، مالك إمام دار الهجرة كره أن يقال زرت قبر رسول الله، وكره من باب أولى أن يقال أشد رحلي لزيارة قبر حبيبي صلى الله عليه وسلم، حبيبنا، شفيعنا بإذن ربنا، أسوتنا، قدوتنا صلى الله عليه وآله وسلم. لكن انتبه للعواطف، العواطف عواصف. أذكر كما شئت، يعني عندما نجي للقبر نقول: من هو شفيعنا بإذن ربنا؟ من هو أسوتنا؟ من هو قدوتنا؟ كل من حول القبر يشيرون إلى صاحب القبر. خلاص، متفقون على هذا الأصل؟ وعندما نخرج من المسجد أنت تدعو من؟ أنت تتوسل بمن؟ أنت تذكر كما ذكر من؟ أنت تتعبد تصلي كمن؟ من الذي صلى مثل صلاتك؟ من الذي حج مثل حجتك؟ مختلفون إلا من رحم الله، اللهم اجعلنا من المرحومين. وهذا بلا ريب أنه غفلة وذهول. يقول: سافر إلى المساجد الثلاثة وصلى في مسجد قباء تبعا، وزار القبور كما مضت به سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إيش الذي مضى من سنة رسول الله فيما يتعلق بزيارة القبور؟ ما الذي مضى من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من زيارة القبور؟ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يزور القبور. قبور من؟ قبور المسلمين والكافرين. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو لأصحاب القبور، والله ما كان يسأل أصحاب القبور، ولا كان يقول يا مولاي مدد، ولا يا صاحب القبور أغفني. يزور صلى الله عليه وآله وسلم القبور، يزور قبور الكافرين والمسلمين صلى الله عليه وآله وسلم، يدعو لأصحاب القبور. الدعاء المأثور لزيارة القبور: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. خلاص. خامسا: ما كان يتوجه لصاحب القبر بدعاء رافعا يديه. أحيانا كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا زار القبور ودعا البقيع، قبور أهل البقيع، ودعا لهم، أحيانا يرفع يديه يدعو الله لأصحاب القبور، يدعو الله لأصحاب القبور. نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلى إلى القبور وأن يجلس عليها، ها؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي أشار إليه ابن تيمية، وزار القبور كما مضت به سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: هذا هو الذي عمل العمل الصالح. انتبه، عمل العمل، أنا سأبدل الآن كلمة، عمل العمل المشروع. ابن تيمية قال المشروع ولا العمل الصالح؟ عمل العمل المشروع أو عمل العمل الصالح، هما بمعنى واحد، لكن اختيارات ابن تيمية اختيارات موفقة وسديدة. لماذا؟ لأنه يختار دائما الأسلوب القرآني وما ورد في الحديث النبوي. قال الله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. ولو قال الله عملا مشروعا لعرفنا أن المشروع هو مقتضى الوحيين كتابا وسنة، لكن الله عز في علاه قال: فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الآن لاحظ التأصيل لفهم هذه الآية، لفهم هذا الدليل. يقول: هذا هو الذي عمل العمل الصالح. ماذا علق الإمام البغوي في تفسيره؟ تفسير البغوي رحمه الله من التفسير بالمأثور: يقك الله به العثرات والخطيئات والانزلاق نحو الفلسفة والمنطق حتى تخرج بالآيات والسنة عن مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. قال البغوي تعليقا على قول الله في هذه الآية، قال: ولا يشرك، أي لا يرائي أحدا، لا يشرك، لا يرائي أحدا. انتبه من الرياء، انتبه يا أخي الحاج من الرياء، انتبه يا أخي الحاج من السمعة، انتبه على عبادتك على حجتك. ترى الشيطان يدخل للإنسان من المدخل الذي يحب، تحب الصلاة يدخل عليك من الصلاة، تحب الحج يدخل عليك من الحج، حتى إذا رجع أحدهم إلى بلده وما قالوا له مبارك يا عم الحاج يغضب ويتغير ويتأثر ويتلون، يقول هؤلاء ما يقدرون ولا يوقرون، ما في واحد منهم قال يا حاج. سبحان الله، من عمل عملا، هكذا يقول ربكم في الحديث القدسي، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، ما يقبل الله إلا كل صالحة، ما كل من حج بيت الله مقبول، ما يقبل الله إذا حججت بأصل بمال أصله سحت، أصله سحت، فما حججت ولكن حجت العير، ما يقبل الله إلا كل صالحة، ما كل من حج بيت الله مقبول إلا المخلصون المتابعون، وهم الذين عملوا العمل الصالح. طيب، إذن هنا ما هو الأصل الذي يؤصله ابن تيمية؟ ما الدليل على هذا الأصل فيما سبق وذكره؟ اختيار من؟ هذا اختيار ابن عبد الوهاب واختيار ابن تيمية، أم هذا هو اختيار المذاهب الأربعة كما مر بنا؟ هذا السؤال لأحد طلاب العلم، وهذا كتاب التوحيد للشيخ عبد الرزاق عفيفي، وأنا أتخير كتب العقيدة من أجناس متعددة حتى لا يقال هؤلاء عندهم من الإيمان والتوحيد محصورون في الجزيرة، ها؟ محصورون بفلان وفلان. يا أخي يا أخي، الإسلام واسع، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. واحد يجيب على هذا السؤال يا أخوانا، ها؟ ولن أتكلم إلا بعد أن يجيب مجيب على هذا السؤال. ابن تيمية يؤصل، ابن تيمية يدلل فيما سبق، ابن تيمية يستند على فتاوى للعلماء فيما سبق، إشارة ها هنا ثم دليل وهو أصل الأصول ثم استدلال على أقوال الأئمة الأربعة. بسم الله، ها، واحد يؤدي الزكاة، بسم الله، ارفع صوتك، ارفع صوتك ولو بالخطأ. نعم، يؤصل للعمل الصالح فيما يتعلق بزيارات المساجد والقبور. إيش يؤصل الأصل أولا؟ يقول العمل الصالح، ها، واحد، الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، يؤصل لزيارات القبور، يقول زيارة القبور مضت به سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، زيارة المساجد التي سن رسول الله صلى الله عليه وسلم زيارتها كزيارة مسجد قباء، هذا عمل صالح. خلاص، طيب، فيما أنت وأنت معنا ما شاء الله من قبل، ما هو الأصل الذي أصل عليه ابن تيمية رحمه الله؟ ما أقول أصل، أقول أصل أصول، لا تشد إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. قباء كما ذكرت، من تطهر ثم أتى مسجد قباء كان له كأجر، صلى ركعتين كان له كأجر عمرة. هذا إيش؟ هذا أصل الأصول وهو الدليل. إيش اللي مر بنا؟ هل هذا مذهب رأي رآه ابن تيمية في النوم؟ ابن تيمية ترى مات سجين في قلعة دمشق، حرر الله دمشق والشام من أيدي أولئك الأرجاس من البعثية ومن لف لفهم ودار في فلكهم وأنزل لهم ولو كان للمراصد والرادارات كروسيا، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أزلهم وأزل دولتهم وأقم بدلها دولة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ابن تيمية ترى ما هي قضية جواب باهر ولا قضية فتاوى 36 أو 37 مجلد. ابن تيمية بذل دما وكاد أن يبذل روحه ومات وهو سجين في قلعة دمشق. مات وهو سجين في قلعة دمشق. وقد ورب قائل يقول يا أخي إيش هي مسائل زيارات قبوريات يا أخي؟ ما يجيبهم إلى ما يريدون، فيفرجون عنه ويلبسونه الحلل والديباج والاستبرق ويعطونه قصرا ويعطونه مراكب وجواري، لكنهم يدركون ما الدنيا وما الآخرة. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. تحج أنت مراب 100,000 ولا 10,000 ولا مليون ترابي فيه، وأنت هنا تقول لبيك اللهم لبيك. ارفع الآن السماعة، بالله عليك ارفع السماعة وقل لكم رؤوس أموالكم والله لقد رابيت $900,000 ما لي فيها رأس مال غير 100,000. لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. إن جئت بنفقة ربوية أو من رشاوة أو من اغتصاب أو من أكل أموال الناس بالباطل أو من مراقص أو من مسابح، الآن يرفع الجوال بعد ما تخرج من صلاة العشاء أو قبل وقل ترى والله هذا الزاد الذي تزودت به للحج، ترى زاد ربوي حرام حرام حرام. اتصل بمن تعرف، قل له ابعث إلي 10,000 جنيه أو دولار أو يورو، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. طيب، هذا مذهب من؟ المذاهب الأربعة، ما في مخالفة بين هؤلاء المذاهب الأربعة. نعم. طيب، ثم أفصل لضده فقال من أنكر هذا السفر فهو كافر يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. طبعا بعض الناس ينتفض الآن، كافر تكفير، تكفيريين، سلفية تكفيرية، سلفية جهادية. يا أخي دول شوهوا سمعة شيء اسمه إسلام ومسلمون وسلفية. الأصل معنى إسلام مسلمون، سلفيون معناهم أنهم مسلمون أسوياء أنقياء معتدلون بالقرآن والسنة على منهج السلف معتصمون، ودعك من بنيات الطريق، هذا هو الأصل. ابن تيمية يقول من أنكر هذا السفر، أي سفر؟ السفر إلى المسجد الحرام. من أنكر السفر إلى المسجد النبوي، الآن أنا أسرد عليك التفصيل وأنت تحكم هل وافق ابن تيمية الدليل أم خالف الدليل. اتفقنا على هذا الآن؟ اتفقنا؟ ما أريد أن تكون يعني خلاص حكاية وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ونعم هذا المقال. يقول من أنكر هذا السفر، السفر إلى المسجد الحرام، السفر إلى المسجد النبوي، السفر إلى المسجد الأقصى، زيارة قبور المسلمين، زيارة مسجد قباء، يقول من أنكر هذه الأمور المعلومة في الدين بالضرورة والتي عليها الأحاديث والأخبار المتواترة وشبه اتفاق إن لم أقل إجماع وعلى رأس المجمعين الصحابة والتابعون، من أنكر هذا فقد نقض هذه الأدلة الثلاثة أو الأربعة. ومن نقض أدلة الإسلام لا حظ له في الإسلام، قال هو كافر يستتاب فإن تاب وإلا قتل. إذن ما هو بس كده مشي الحال، مشي الحال، يعني يكفر من يشاء ويدخل من يشاء في الإسلام، ما هو هذا يا أخي؟ ما هكذا يا سعد تورد الإبل؟ أعيد مرة ثانية السؤال، هذا للعامة الآن، وعليه شرح الأصول لابن عثيمين. ابن تيمية يقول من أنكر هذا السفر فهو كافر يستتاب فإن تاب وإلا قتل. علامة هذا التكفير من ابن تيمية، تكفير كده بالجملة للمسلمين أجمعين، علامة. من الذي يكفره ابن تيمية؟ من الذي يكفره ابن تيمية رحمه الله؟ ولماذا؟ نعم يا شيخ، ينكر شوف أسمع، ينكر السفر إلى المسجد الحرام، المسجد النبوي، المسجد الأقصى، ينكر زيارة القبور، ينكر زيارة مسجد قباء. ها، من أنكر هذه الأمور وهي منقولة إلينا، واحد هات، منقولة إلينا، كونها عبادة مشروعة منقولة إلينا بإيش؟ نصف الجواب أجبته، ها، نصف الجواب أجبت كما ينبغي. لكن هذه من ينكرها فقد نقض ماذا؟ نقض واحد، اثنين، ثلاثة، ها، نقض الإجماع، نقض الحديث المتواتر، لأن الأخبار تواترت في زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها، ثلاثة، نقض ما عليه العمل وعلى رأس العاملين أصحاب المذاهب إيش؟ أصحاب المذاهب الأربعة. هذا الصفات والمسوغات التي يحكم بسببها بكفره مجتمعة ولا ما هي مجتمعة؟ مجتمعة. إذ من أنكر أمرا معلوما في الدين بالضرورة مثل زيارة المساجد الثلاثة، أمرا متواترا، أمرا شبه متفق عليه إن لم أقل إجماع، وعليه العمل لا سيما عمل المذاهب الأربعة، من أنكر ما هذه صفاته مسلم ولا كافر؟ كافر بلا خلاف، هذا هو التكفير. قال كافر يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. نعم يا شيخ، أنا مو من عادة ترى ويجيب، لكن أشوفك ملح. نعم، ها، يدخل في إطار إيش؟ يدخل في إطار إيه؟ ها، أنا عرفت ما أمام الأكمة وما وراءها. هو كل خير، أمام الأكمة خير ووراء الأكمة خير، ولا يجيء منكم إن شاء الله وأنتم زائرون حجون إلا الخير. فهمتم سؤال أخ؟ يقول: والذي ينكر زيارة المسجد يشد الرحال إلى المسجد الأقصى يدخل ضمن قول ابن تيمية رحمه الله، ومن أنكر فهو كافر يستتاب فإن تاب وإلا قتل، هو يدخل ضمن هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، المسجد الأقصى ومسجدي هذا. لكن الناس ابتلوا بصور وأنواع من السياسة، ها، قد تحيل الحق باطلا والهدى ضلالا والسنة بدعة أو العكس. فنحن نرجع إلى هذه الأصول، نؤصل، نقول: زيارة المسجد الأقصى، من أنكر زيارة المساجد الثلاثة وأنكر هذه الزيارات المشروعة التي تواتر فيها الخبر وتتابع عليها العلماء علما وعملا، فهو كما قال ابن تيمية، ردد معي، كافر يستتاب فإن تاب وإلا قتل. لكن الذين من المعاصرين لا سيما المثقفين والدعاة المشهورين الذين ينكرون لماذا؟ ينكرون لهم تأويل، يقولون التطبيع مع اليهود ممنوع، وبالتالي من يزور فإنه وكأنه وقع في شباك الصهيونية العالمية، ووقع في شراك وشباك اليهود، لأنهم يريدون زيارات لما بعد هذه الزيارات. إيش ما بعد هذه الزيارات؟ اعترافات، صداقات، معاهدات، وإلى آخره، تطبيعات. لهم تأويل. أما لو وقف واحد قال: من أجل هذا الجانب فإنني ألغي زيارة المسجد النبوي ومسجد الحرم ومسجد الأقصى جملة وتفصيلا، هذا كما قال ابن تيمية رحمه الله كافر، لأنه منكر أمرا معلوما في الدين بالضرورة. ها، أما من تأول فنسأل الله أن يعفو عنا وعنه، ولعل وعسى ولعل وعسى، لعل لها عذرا وأنت تلوم بلا تفصيل ولا تحبير، لأنكم تعلمون ما أمام ووراء الأكمة. أقول تعلمون ما أمام ووراء الأكمة. نعم. طيب، قال: وأما من قصد السفر. تفضل يا ناصر. نعم. بالنسبة للدعاء، دعاء للأموات، فهل يعم الكافر كذلك بالدعاء أم يفرق؟ هو ذكر هنا دعاء الأموات؟ لا، ذكرتم قبل ذكرتم أنه يدعو للأموات. أي نعم. فهل يفصل الدعاء يكون للمسلمين دون الكفار أم يكون نعم. أنا قلت الزيارة لقبور الكافرين والمسلمين، سيأتي الدليل، لكن الدعاء هل هو للكافرين والمسلمين؟ الدعاء للمسلمين فقط، الدعاء للمسلمين فقط دون زيارة قبر كافر، فزيارة قبر الكافر تشرع للعظة لا للدعاء، وزيارة قبر المسلم تشرع للعظة وللدعاء معا، وسيأتي مزيد تفصيل وبيان إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: وأما من قصد السفر لمجرد زيارة القبر ولم يقصد الصلاة في مسجده، وسافر إلى مدينته صلى الله عليه وسلم فلم يصلي في مسجده صلى الله عليه وسلم ولا سلم عليه في الصلاة، بل أتى القبر ثم رجع، فهذا مبتدع ضال، مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولإجماع أصحابه ولعلماء أمته، وهو الذي ذكر فيه القولان: أحدهما أنه محرم، والثاني أنه لا شيء عليه ولا أجر له. انتبه، يعني والله كلام ابن تيمية رحمه الله كلام يكتب بماء الذهب، ولاحظ هذا معي. قال: وأما من قصد السفر، من قصد السفر لمجرد زيارة القبر، قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو فيما يدعى أنه قبر الخليل أو قبر نبي لو ثبت أو قبر ولي من الأولياء، يقول: أما من قصد السفر لمجرد زيارة القبر ولم يقصد الصلاة في مسجده صلى الله عليه وآله وسلم، فبقوله في مسجده عرفنا أنه يريد بالقبر في قوله لمجرد زيارة القبر قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لم يقصد الصلاة في مسجده وسافر إلى مدينته فلم يصلي في مسجده صلى الله عليه وآله. وهل يتصور هذا يا إخوان أن واحد يدخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا لقصد الصلاة ها ولا لقصد كسب الأجر؟ هل يتصور هذا؟ نعم نعم. آية صوفية في تركيا والمساجد الموجودة في أنحاء العالم الإسلامي، كثيرون يدخلون ولا يصلون، وإنما يلتقطون صور تذكارية، ها هذه أسطوانة كذا وهذا قوس كذا وهذا كتب من عهد كذا، ولا صلاة. كيف تقول ولا صلاة؟ إيش معناه؟ يعني معناه أنه تشرع الصلاة عند زيارة تلك المساجد إذا أدركتك الصلاة وكان يصلى في ذلك المسجد، ها ولم يكن كنيسة فصلي، تدخل ضمن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم حيث ما أدركتك الصلاة فصلي. أما أن تتقصد تقول زيارة وفي الوقت نفسه إيش لقطات تصويرية وفي الوقت نفسه صلاة، هذا هو الذي كان عمر بن الخطاب وغيره من السلف ينهون عنه أشد النهي. فقد رأى أناسا في طريق مكة المدينة أناس يصلون يتتابعون في الصلاة في موطن، فقال: إيش يعملون؟ فقيل: مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هاهنا، أو هذا هو مسجد الشجرة، فزجرهم زبرهم، وقال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا، أن تتخذ آثار الأنبياء مساجد، أن تتخذ آثار الأنبياء مساجد. فقد يتصور أن يزور الإنسان مسجد رسول الله للفرجة، ها للفرجة، وليكتب في المذكرة: زار في ساعة كذا وفي يوم كذا مسجد رسول الله. يقول: إن قصد هذا ولم يقصد الصلاة في مسجده فلم يصلي ولا سلم عليه في الصلاة، بل أتى القبر ثم رجع، فهو مبتدع. مبتدع من وجهين: مبتدع لأنه قصد زيارة القبر فقط وليس زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومبتدع من حيث العمل والسلوك لأنه فعلا دخل على القبر مباشرة، السلام عليك يا رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول الله، وخرج ولم يصلي في مسجد رسول الله لأنه قصد بشد رحله قصد به زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا يقول عنه بدعة فهو مبتدع ضال مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شوف الخطوة الثالثة، فيه إجماع ولا ما فيه إجماع؟ في أحد سبق ابن تيمية ولا ابن تيمية وهابي متشدد؟ قال ولإجماع الصحابة ولعلماء أمته ولإجماع علماء أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خلاص الآن هذا الذي رجحه وهو مقتضى اختيار الأئمة الأربعة وغيرهم في أن الإنسان لا يشد رحله بقصد زيارة قبور البقيع ولا قبور شهداء أحد ولا حتى قبر رسول الله مع الشرف والكرامة وجلالة القدر ومع الوقار، مع هذا كله يقول لأنه مخالف للسنة وللإجماع ولعلماء الأمة. طيب شوف الآن ابن تيمية عندما يستخلص لنا الراجح فيقدمه، هل في ذهنه الخلافيات عند العلماء حول هذه المسألة؟ نعم. قال وهو الذي ذكر فيه القولان، إيش هو هنا الضمير يرجع إلى إيش يا أخواننا؟ ها هو إيه؟ شد الرحال لزيارة قبر، فهمنا يا أخواننا؟ ترى أنا ما أريد أن أنحو بكم منح الفصول، أنا لي سنن فيما يتعلق بالطلاب في الفصول، وقد يختلف التربويون وبعض الناس يقول لك ألقي الكلمة وامشي، مو أنت مكلف بأنك تلقي كلمة؟ ألقي الكلمة وامشي، رضي من رضي، سخط من سخط، فهم من فهم، أكل من أكل، شرب من شرب. أنا ما يمكن أن أتكلم بكلمة وواحد يشرب ولا يأكل، وهذه فليبلغ الشاهد الغائب. حتى ولو كنت تفطر هناك وقت إفطار، لكن هنا وقت مجلس، ما تأكلش ولا تشربش ها. ولذلك أنا عندما أدخل الفصول على بعض الإخوة وبعض الطلاب من جميع المراحل، جامعية، ماجستير، دكتوراه، ما يمكن ألقي كلمة إلا إذا تأدب الجالسون، لأنه إيش العبرة بالعلم؟ العلم هذا إذا كان اللي يأكل واللي ينخس الثاني ها، واللي يأكل فصفص واللي يشرب واللي يحط رجل على رجل. يا أخي الأدب، الأدب قبل العلم، الأدب قبل العلم، كما قال ابن مسعود ها، تعلمنا العلم والعمل معا، تعلمنا العلم والعمل معا، أو أنهم يستهزئون أو أنهم يضحكون أو أنهم ينكتون، هذا بلا ريب أنه يخالف وقار هذا المجلس. ما تريد أن توقر المتكلم؟ لا توقر المتكلم، لكن ما يتكلم به إيش هو؟ ما يتكلم به إيش؟ ما يتكلم به قال الله، قال رسوله، قال الصحابة يا إخواننا. فابن تيمية بعدما عرض المسألة وبين أنها الراجحة لا تشد الرحال إلى القبور إلا إلى ثلاثة مساجد وأن هذا عليه إجماع الصحابة واتفاق العلماء، قال هذه المسألة، ترى أنا أعرف إيش يدور في خلدك، ستقول فيها قولان. نعم فيها قولان، القول الأول أنه محرم وقدمه وهو الذي رجحه بدليله ونسبه إلى الإجماع، الثاني أنه لا شيء عليه ولا أجر له، لا شيء عليه ولا أجر له، هذا قول قيل أن من قصد بسفره زيارة قبر الخليل أو قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أقل ما يقال فيه لا شيء عليه ولا أجر له. وضرب له مثلا مر بنا، إيش المثل هذا الذي ضربه له؟ ها هذا مثال فقط، سهل سهل يسير يا شيخ ناصر، ها السفر للتجارة، من غير تردد السفر للتجارة، يقول من سافر للتجارة هذا سفر يقول مباح لا شيء عليه ولا أجر له، فمن شد رحله وسافر لزيارة قبر رسول الله لا أجر له ولا شيء ولا شيء عليه مثل سفر التجارة. تقدم أن ابن تيمية ينقض هذا. بأي شيء نقضه؟ بأي شيء نقضه ابن تيمية؟ قال وأكمل العبارة التالية، هذا للإخوة الزائرين، أكمل العبارة التالية. تقدم معنا أن ابن تيمية يقول مقايسة سفر التجارة بالسفر للزيارة، زيارة قبر حبيبنا وسيدنا صلى الله عليه وآله وسلم، فرق بينهما. فما الفرق بينهما يا أخي الزائر الحبيب؟ ما الفرق بينهما، بين سفر التجارة وبين سفر الزيارة؟ ما الفرق بينهما؟ نعم يا شيخ، سفر التجارة، سفر التجارة لا أجر ولا وزر، سفر الزيارة يراد به، يراد به الأجر. ها، سفر الزيارة يراد به الأجر، وما دام أردت أجرا فمعناه إيش؟ أردت عبادة، وما دمت قد أردت عبادة فالعبادة لا ترفع عند الله إلا بشرطين وركنين، إلا بشرطين وركنين. الركن الأول الإخلاص لله، الركن الثاني أن يكون عملا صالحا، أي متابع فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما دليل هذين الركنين للزائرين الكرام؟ ما دليل هذين الركنين للزائرين الكرام؟ ها، ما دليل هذين الركنين للزائرين، للزائرين الكرام؟ ما دليل أن ركني قبول العمل الإخلاص، ها، والمتابعة لرسول الله؟ من كتاب الله، من كتاب الله، من كتاب الله. نعم، قول الله عز في علاه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الآن إن شاء الله بعد المجلس كلكم تقومون وأنتم مستحضرون، ما في واحد يقول ها ها لا أدري، ما فيش، الحمد لله. طيب، طيب، هنا قال المذهب الأول يقول محرم شد الرحال لزيارة القبور، المذهب الثاني لا شيء عليه ولا أجر له، وهذا الرأي الثاني مرجوح، والرأي الأول هو الراجح، وهو الذي نقل عليه الإجماع، إجماع الصحابة، ونقل عليه إجماع علماء الأمة، ونقل عليه إجماع الأمة. أنا أسأل هنا سؤال مهم جدا، وهذا يبين وعيكم وأنتم واعون إن شاء الله. سؤال: ما الفرق بين شد الرحال لزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشد الرحال لزيارة قبور البقيع، قبر البقيع وقبور شهداء أحد؟ ما الفرق بين هذا وبين زيارة قبور قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبور شهداء أحد وقبور وقبر البقيع؟ إيش الفرق بين المسألتين؟ ها، إيش الفرق بين المسألتين؟ التحريم لأيهما والاستحباب لأيهما؟ ها، الأخير. نعم، ارفع صوتك بس. يحتاج لنا تبليغ أو أنك تيجي شوي كده تقدمه؟ ها، قدم شوي. الأخ من فين؟ ها؟ من الإمارات، حيا الله على الإمارات، حياكم، أقول حيا الله على الإمارات، ها، ومبارك بـ 11 مليار تنفق في مثل هذه الإجازة، إجازة عيد الأضحى، والله المستعان. نعم، نعم، الأول شد الرحال مشروع ولا ممنوع؟ ها؟ شد الرحال لزيارة قبر رسول الله وقبر البقيع و قال شد الرحال يكون لثلاثة. إذا عملت، أنا أريد كبد الحقيقة. نعم يا شيخ، شد الرحال يعني السفر، ها، هو الممنوع، الزيارة مشروعة، الزيارة مشروعة، الزيارة مشروعة. خلاص عرفنا هذا حتى لا نخلط. ما هو واحد يخرج يقول ابن تيمية يمنع زيارة قبر الرسول ويمنع زيارة البقيع، يا أخي ما حد منع، يا أخي هذه عبادة مستحبة. الممنوع أن تشد الرحل، أن تشد الرحل، تقطع التذكرة وتقول أنا أزور، أريد أن أسافر لزيارة ها مقبرة البقيع، هذا هو الممنوع. أما الزيارة تأتي تبعا لزيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لزيارة مسجد رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. نعم، والذي يفعله علماء المسلمين، قال رحمه الله، والذي يفعله علماء المسلمين هو الزيارة الشرعية، يصلون في مسجده صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الذي يفعله علماء المسلمين هو الزيارة الشرعية، مباشرة يتبادر إلى ذهنك سؤال، ما الزيارة الشرعية؟ قال ابن تيمية، نعم، قال رحمه الله، والذي يفعله علماء المسلمين هو الزيارة الشرعية، نعم، يصلون في مسجده صلى الله عليه وآله وسلم ويسلمون عليه في الدخول للمسجد وفي الصلاة، وهذا مشروع باتفاق المسلمين. يصلون، ما الزيارة الشرعية؟ يصلون في مسجده صلى الله عليه وآله وسلم، فالصلاة بألف للنافلة، للنافلة والفريضة، ويسلمون عليه في الدخول للمسجد، يسلمون عليه في الدخول للمسجد، بسم الله تقدم رجلك اليمنى، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، اللهم صل وسلم على رسول الله. وفي الصلاة نفسها، صلاة مملوءة، الصلاة الإبراهيمية في التشهدين، اللهم صل، أشهد أن لا إله إلا أنت، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل وعلى آل، نحن أولى بالآل ممن يدعي أنه أولى منا بالآل، وينسف الصحابة ويتكلم فيهم، نحن أولى، فوالله آل البيت الأقدمون كانوا موقرين للصحابة رضي الله عنهم أجمعين، رضي الله عنهم أجمعين، فوالله ما أثر عن واحد منهم أنه كان ينال بلسانه أحدا من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. الصحابة حما غير مستباح، وأن وقعت عيناك أو سمعت أذناك بأقوام مهما امتدت دولتهم وعظم سلطانهم، فاعلم أنهم فاشلون منهزمون، سيهزم الجمع ويولون الدبر، لأنهم ولغوا بألسنتهم في خير الخلق بعد الأنبياء والمرسلين صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا فيهم خير ولا معهم خير ولا منهم خير، فاحذرهم، احذرهم، هم العدو. لا تقول لا والله الكحل اللي في عودة مثل الكحل اللي في عيني، ونوعية هذا مثل نوعية هذاك، يا أخي نوعية هذا إيش، نوعية هذا اللي في القلوب، ما في واحد يسبك إلا وهو يبغضك، ما في واحد يحبك ويسبك، إن المحب لمن يحب مطيع، تعصي الإله وأنت تزعم حبه، ذاك وربي، هو قال ذاك لعمري، ذاك وربي في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. يلعنون ويشتمون من نقل إلينا من نقل إلينا القرآن، عجيب، يلعنون ويشتمون ويكفرون ويجرحون في أعراض من نقل إلينا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيش بقي لنا؟ إيش بقي لنا بالله عليكم؟ ما بقي لنا لا مصحف ولا سنة. ولذلك قال بعض العلماء، وهذا صح، يقول بعض الزنادقة أراد أن يطعن في القرآن والسنة والإسلام فلم يتمكنوا، فذهبوا يطعنون في صحابة رسول الله، عرفت؟ صلى الله عليه وآله وسلم، ورضي الله عن الصحابة أجمعين، لأنهم لو تمكنوا من إسقاط الصحابة وعدالتهم فمعناه لا قرآن ولا سنة ولا إسلام، أليس ذلك كذلك؟ إذن خليك على صاحب إيمان قوي، وانتبه واحذر بما يحصل في الشام، لقد قالها العلماء من قبل، قال يا إخوان انتبهوا واحذروا، ابن تيمية له رسالة مستقلة في أولئك البعثية، انتبهوا احذروا، قال فيهم ابن تيمية أكفر من اليهود والنصارى، انتبهوا واحذروا، ما انتبهنا ولا حذرنا إلا لما بدأوا يهشمون الجماجم ويدكون العظام، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لكن عقيدتنا تحول بيننا وبين أولئك الأرجاس ها من سنين طويلة. نحن نحب من يحب الله ورسوله والصحابة، ونبغض من يبغض الله ورسوله والصحابة رضي الله عنهم أجمعين. طيب، قال: ويسلمون عليه في الدخول للمسجد وفي الصلاة، وهذا مشروع باتفاق المسلمين. قد ذكرت هذا في المناسك وفي الفتية، له فتية رحمه الله فيما يتعلق بالزيارات والقبوريات، وقد طبعت وحققت مستقلة. وأما كتاب المناسك فهو الذي أتدارسه معكم، منسك شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو مختصر ومعتصر. نعم. قال رحمه الله: قد ذكرت هذا في المناسك وفي الفتيا، وذكرت أنه يسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى صاحبيه رضي الله عنهما، وهذا هو الذي لم أذكر فيه نزاعا في الفتيا، مع أن فيه نزاع. شوف، نفس الأسلوب، الأسلوب نفسه، الأسلوب نفسه، حتى لا يزعل علينا صاحب تقويم اللسانين شيخ تقي الدين الهلالي، الأسلوب نفسه. يقول هذا أن المشروع أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، وعلى صاحبي أبي بكر وعمر. وهذا هو الذي لم أذكر فيه نزاعا في الفتيا، يعني يبين لك الراجح، وبعد بيان الراجح مع أن فيه نزاعا. أنا قدمت لك، هو يقول قدمت لك الراجح، مه قيل وقيل وقيل وقيل، لأن بعض الناس له أسلوب عجيب في تقرير مسائل العقيدة والفقهيات والأصوليات. قيل كذا وقيل كذا وقيل كذا، أقرأ وإيش الراجح؟ تعال يا شيخ تعال، وإيش الراجح؟ قيل تشد الرحال إلى زيارة القبر، وقيل لا تشد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب والراجح؟ نتعبد الله بإيش؟ ابن تيمية يبين لك الراجح، ثم يبين لك أن في ذهنه النزاع مختمر. قال: إذ من العلماء من لا يستحب زيارة القبور مطلقا، وهذا عجيب، من العلماء من لا يستحب زيارة القبور مطلقا، ومنهم من يكرهه مطلقا، منهم من يكرهه مطلقا، يعني زيارة القبور، زيارة القبور، مو شد الرحال، زيارة القبور. نقل عن من؟ يقول: نقل عن إبراهيم النخعي والشعبي ومحمد بن سيرين، وهؤلاء من أجلة التابعين. ونقل ذلك عن مالك، وعنه قول آخر أنها مباحة، وهو الراجح أنها مباحة ليست مستحبة، وهو أحد القولين في مذهب أحمد، أحد القولين أنها مباحة، وإلا فالراجح أنها مستحبة. قلت مباحة، الراجح أنها مستحبة، أي زيارة القبور. لكن ظاهر مذهبه ومذهب الجمهور أن الزيارة الشرعية مستحبة، وهو أن يزور قبور المؤمنين للدعاء. ها، للدعاء ليش؟ لدعائهم، للدعاء لهم، فيسلم عليهم ويدعو لهم. بأي صيغة؟ الصيغة المأثورة: السلام عليكم. شوف، هذا سلام دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. هذا ليس من باب تمني الموت، إنا إن شاء الله بكم لاحقون ليس من باب تمني الموت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت لأمر أو قال لضر نزل به، فإن كان ولا بد فاعلا فليقل: اللهم خذ عمرها وريحني منها. إيش يقول؟ اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما دامت الوفاة خيرا لي. أما الله يأخذ ويأخذ على مذهب أو لغة بعض الإخوة، هذا ما يصلح، وما تدري من الذي سيأخذ أولا. فقد يدعو الإنسان على زوجته مليون مرة لأنه خلاص بلغ السيل الزبا. يقول الله، يعني بدل ما يقول: يا ربنا أتنا في الدنيا، يا رب شيلها وريحني منها، وإذا به يموت قبلها، يموت قبلها، لأن الله لا يعجل بعجلة عباده. فكن راض ولا تكن ساخط بقضاء الله وقدره، قال يزور قبور المؤمنين للدعاء لهم فيسلم عليهم ويدعو لهم، قال وتزار قبور الكفار، أصل تزار قبور الكفار، أعوذ بالله، تزار قبور الكفار. نعم، ابن تيمية يقول تزار قبور الكفار. الدليل، الدليل زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما ورد في صحيح مسلم، زيارة قبر أمه آمنة بنت وهب، حيث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي. إذن زيارة قبور المسلمين والكافرين مشروعة، للمسلمين للعظة وللدعاء، للكافرين للعظة لا دعاء. ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وإلى شمائل حبيبنا وأسوتنا وشفيعنا بإذن ربنا صلى الله عليه وآله وسلم، وما زلت معكم في باب قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للقرآن، قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للقرآن. نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة قال: سمعت عبد الله بن مغفل رضي الله عنه وأرضاه يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ناقته يوم الفتح وهو يقرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: فقرأ ورجع. قال: وقال معاوية بن قرة: لولا أن يجتمع الناس علي لأخذت لكم في ذلك الصوت، أو قال اللحن. تقدم حديث أم هانئ رضي الله عنها قالت: كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالليل وأنا على عريشي. قلت: سنده صحيح، والحديث أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه وهو حديث صحيح. ووجه الدلالة والمطابقة منه على الباب في قراءة القرآن من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها تقول رضي الله عنها: كنت أسمع، يعني بمعنى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرفع صوته بتلاوة القرآن في صلاة الليل. لكن كيف يرفع صوته؟ ها؟ رفع كثير أو خفض بالكاد يسمع؟ لا، بين ذلك، بين كما ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم التقى مع أبي بكر وعمر ذات يوم في مجلس، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر: مررت بك البارحة وأنت تسر أو تخافت بصوتك أو تقرأ بصوت خافت. فقال أبو بكر رضي الله عنه: لقد أسمعت من ناجيت يا رسول الله. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لعمر: مررت بك البارحة يا عمر وأنت تجهر بصوتك أو قال بقراءتك. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيان قدر القراءة المشروعة؟ قال: يا أبا بكر ارفع صوتك، وقال لعمر اخفض صوتك. ها هنا أم هانئ تصف هذا الاعتدال في قراءة القرآن في صلاة الليل، فتقول رضي الله عنها: كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالليل وأنا على عريشي. قال حدثنا محمود بن غيلان، محمود بن غيلان ثقة إمام، قال أخبرنا أبو داود الإمام سليمان بن الأشعث صاحب السنن، قال أخبرنا شعبة أمير المؤمنين في الحديث معاوية بن قرة رضي الله عنه ثقة من رجال البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، هو معاوية بن قرة قال الذهبي فيه عالم عامل من الطبقة الوسطى من التابعين، من الطبقة الوسطى من التابعين، من أدبياته وزهدياته رحمه الله معاوية بن قرة، قوله: من يدلني على رجل بكاء بالليل بسام بالنهار. بالله تدبر معي الكلمة، عودت الإخوة على الكتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، عودت الإخوة الحاضرين. طيب يا أخوانا، من أدبياته قوله، من أدبياته قرة معاوية بن قرة، من أدبياته قال: من يدلني على رجل بكاء بالليل، إيش تتوقع؟ بسام بالنهار. العبارة المنقولة عند الزهاد والعباد من أمثالكم: رهبان بالليل فرسان بالنهار. هذا يقول بكاء بالليل بسام في النهار، يعني جمع بين العبادة والجلادة وبين الأخلاق النبوية الفاضلة. وإنك لعلى خلق عظيم، تحتاجون في الزيارة والحج إلى هاتين الصفتين: عبادة واتباع للرسول صلى الله عليه وسلم وإخلاص مع الله، وتحتاجون إلى أخلاق وأدب. تبسمك في وجه أخيك صدقة، أطعم الطعام، ألن الكلام، وسع صدرك، أعف عن الناس، أكظم الغيظ. السكينة السكينة، ليس البر بالإيضاع يعني بالإسراع، كما قرر هذه الأخلاق الحميدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو ينفر بعد الغروب من عرفة. قال: سمعت عبد الله بن مغفل رضي الله عنه يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ناقته يوم الفتح وهو يقرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: فقرأ ورجع. الترجيع هو الترديد، الترجيع هو الترديد والتكرار، ومنه الترجيع في الأذان وهو سنة، وله معنيان أبين أرجح هذين المعنيين. فأما الترجيع الموجود في الأذان وهو سنة وقد صح فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أن يسر المؤذن بشهادة أن لا إله إلا الله مرتين، ثم يعلنهما في الثالثة والرابعة. يقول: أشهد أن لا، يعني في سره: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا، أشهد أن لا إله إلا الله. يرفع، يسر بالشهادة ثم يرفع. ابن حجر رحمه الله يذكر معنى ثانيا، يقول: الإسرار، الترجيع هو الإسرار بالشهادتين بالوحدانية وشهادة أن محمد رسول الله، سرا سرا ثم رفعا رفعا، جهرا جهرا. لكن أكثر العلماء والفقهاء على أن الترجيع هو الأول، وهو أن يسر بالشهادة بالوحدانية في الأذان ثم يرفع صوته بعد ذلك في الأذان. هنا إيش الترجيع في القراءة؟ الترجيع في القراءة هو ترديد القراءة، مثل ما يسمى في هذا الزمان بالصدى. الترجيع هو الصدى، يعني تكون القراءة لها صدى، لها صدى ونغمة في حلق القارئ ما يخرجها جافة. ولذلك ورد: تغنوا بالقم، ليس منا من لم يتغنى. إيش معنى يتغنى؟ إيش معنى يتغنى؟ مهم، يعني يشابه أصحاب الغناء والألحان، يخرجه القرآن ملحنا، ولكن ما يحتاج إلى مد يمده، وما يحتاج إلى قصر يقصره، ويخرج الحروف من مخارجها بالغنى، بالإدغام، بالإقلاب، بالشروط أو الشرائط التي وضعها القراء لقراءة القرآن، حتى تكون القراءة ترتيلا وتكون عاملا بقول الله عز في علاه: ورتل القرآن ترتيلا. ومن ذلك التغني به، ومن ذلك الترجيع، وهو أقرب ما يكون بالصدى، يعني يخرج الإنسان الآيات القرآنية وفيها شيء من الصدى فيما يتعلق بالحلق وأثناء قراءة هذه الآيات. قال: وقال معاوية بن قرة: لولا أن يجتمع الناس علي، ما كانوا يحبون الشهرة. انتبه لهذا، الشيطان يدخل من هذا الباب. الإنسان يكون خامل الذكر ما أحد يلتفت إليه، ثم يشتهر بعبقرية بعلم بوظيفة بنبوغ بشهادة فيجتمع الناس عليه، هنا يدخل الشيطان عليه، يصيبه الغرور، يصيبه العجب، يصيبه الرياء، تصيبه السمعة، يبدأ يحتقر الناس، وهذا صفة من صفات المتكبرين. وقد قال رسول رب العالمين لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. إيش الكبر؟ أن تحب أن تكون ثيابك حسنة؟ لا لا لا، هذا ليس من الكبر. الكبر كما عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بطر الحق وغمص الناس، أي غمزهم ولمزهم. إيش يأكلون؟ إيش يشربون؟ من أنتم؟ ومن نحن؟ إيش بلدانكم؟ إيش بلداننا؟ هذا إن وجد مثل هذا الهمز والغمز فقد يكون مؤشرا على أن صاحب هذا الهمز والغمز ما هو هماز لماز فحسب، بل متكبر. نسأل الله السلامة والعافية، ومن تواضع رفعه الله. لولا أن يجتمع الناس علي لأخذت لكم في ذلك الصوت الذي سمعته من رسول الله وهو يرجع الآيات أثناء تلاوتها، أو قال اللحن، أو قال اللحن. وهذا يؤكد على كراهية معاوية بن قرة رحمه الله تعالى، كراهية الشهرة وأن يشتهر بشيء، لكن كراهية الشهرة لا تمنع من أن يبلغ الإنسان دين الله، فلا تعارض بينهما، يبلغ وينصح ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويخاف على نفسه من الشهرة والسمعة والرياء. يقول إذا حاضت المرأة في منى كيف تقضي الطواف؟ لا تقربن المسجد الحرام حتى تطهر. ماذا يصنع الحاج المعتمر أو القارن أو المفرد عند النزول إلى مكة؟ عند النزول إلى مكة طواف قدوم بالنسبة للقارن والمفرد، طواف وسعي عمرة بالنسبة للمتمتع، ثم يتحلل بعد ذلك ويهل في يوم التروية بالحج، يقول لبيك اللهم حجا. أما المفرد والقارن فيبقيان بعد طواف القدوم وبعد سعي الحج، يبقيان محرمين إلى اليوم العاشر وهو يوم النحر. هل يجوز للزوج أن يرمي عن زوجته الحائض؟ إن كانت لا تتمكن من الرمي لا حرج من التوكيل. يقول قمت بالحج قبل 8 سنوات وكنت متمتعا ولم أصل الحرم إلا صباح يوم التروية، وقمت بأداء العمرة وقمت نعم وحلقت الرأس ثم بعد ذلك أحرمت بالحج، فهل هذا صواب؟ نعم يصح تمتعك ولا حرج، يصح تمتعك ولا حرج، لكن الاختيار في مثل هذا يختار أمثال الشيخ بن عثيمين أن مضايقة الإنسان المتمتع لمن يريد التمتع ومضايقة الوقت إلى حين يوم التروية، يقول كيف يكون متمتعا؟ وأنا أقول ما دام قد وقع من هذا الأخ عمرة في يوم التروية يوم 8 وتحلل منها وأهل بالحج فهو متمتع ولا حرج إن شاء الله.